الحمد لله نحمده الحمد لله في ذات الدين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله الصلاه والسلام لطريقات بذاته الكريمه وبعد الله اسال ان يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لوجه خير ووفقنا بعده لوجه خير ولا تجعلنا نطرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، تعلمون أننا مع بدايات هذا الشهر الكريم كنا نتحدث عن عداوة الشيطان للإنسان، وقلنا أن تلك العداوة قد نص عليها القرآن الكريم وبينها رب العالمين بيانا واضحا لا خفاء فيه، وذلك من خلال آيات كثيرة أدقها وأصلحها قول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. وقلت لكم مع أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في القرآن الكريم الطرق التي يضل بها الشيطان بني الإنسان وبين لنا وجه العداوة وكيف يأتي الإنسان، ومع هذا كثير من الناس يقبلون على طاعتهم فيعصون الله رب العالمين واتخذوه ربا من دون الله. وصدق قول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعنى تعبدوه أي تطيعوه. فقلت لكم للأسف الشديد كثير من الناس قد أطاع الشيطان، وما كان ذلك إلا للجهل وقلة العلم. ذلك لأن المسلم إذا ما ارتبط بالقرآن والسنة فأصبح لديه علم بما يفعله الشيطان سيكون إن شاء الله دائما منه على حذر. ولذلك قلت لكم الإسلام قد حبب في العلم ودعا إليه كثيرا، بل هو الشيء الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه، وذلك بالنظر في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وأن يزيدكم علما إنه سميع مجيب الدعاء. ومن هنا قلت لكم إن الشيطان إذا أراد أن يأخذ الإنسان إلى معصية أو إلى ما لا يرضي الله فإنه لا يأخذه إليها دفعة واحدة، وإنما له طرقه وله مسالبه وله خطواته. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حضر منه قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا هو يأخذك بطرق وأساليب معينة إلى أن يوقعك فيما يريد. وقد زين لذلك الجيوش وعد الجنود، وقلت لهم إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قد اتخذ عرشا على الماء وهو يبعث سرايا. إذا له جيوش وله جنود وله جل يبعثهم. لماذا؟ كثير منهم قد تخصص في أمور معينة. هناك من تخصص في الإفساد بين الزوجين، وهناك من تخصص في أن يفسد عليك صلاتك، وهناك من تخصص في أن يزين لك النساء، وكذا وكذا وكذا وكذا. من هنا قلت ينبغي أن نقع تلك الطرق التي يسلكها الشيطان ليضلنا حتى نكون منها على حذر. وقلت ما أكثرها وكلها ذكره القرآن الكريم، حتى لا يأتي مسلم بين يدي الله يوم القيامة مدعيا لنفسه العذر، فلا عذر له إذ أن الله قد بين والقرآن قد بين فلا عذر لأحد. من هنا في محاضرتين سابقتين تحدثنا عن الطريق الأول من طرق إضلال أضلال الشيطان للإنسان، وكان هو كثير التزيين. ثم في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الطريق الثاني وهو طريق التخويف. التخويف. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الطريق الثالث من طرق إضلال الشيطان للإنسان، وهو الاستفزاز بالصوت. الاستفزاز بالصوت. أين تجد هذا؟ إذا فتحت القرآن الكريم في سورة الإسراء في الآية 63 تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. إذا هذا طريق من طرق الشيطان في إضلال الناس، أن يستفزك بصوته. إذا لو أقف معك المثيل، يستفز وصوته، وصوته، أنت بتسمع صوته؟ تسمعه؟ أنا بقول لك والله تسمع. شو أنت قلت لا؟ أنا بقول لك تسمع. كل كيف ما ده اللي إحنا مبنيينه بقى، يبقى هو بيستفز وبصوته. كيف يستفز وما هو صوته؟ هذا هو السؤال. الاستفزاز هو التهييج لدفع الإنسان إلى شيء ما. بستفزك يعني بهيجك عشان أدفعك لحاجة معينة. صح كده؟ ولذلك كل المرأة مثلا استفزت زوجها، يعني إيه؟ يعني إيه؟ أهاجت بحيث دفعته إلى ضربها أو فراقها. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل؟ يبقى أول كلمة في الكلمتين اللي وردوا في الآية. واستفزز بصوتك، خلاص خدنا استفز، يبقى بيهيجك. ليه؟ علشان يدفعك للغلط كده، يدفعك للغلط. طب بيهيجك بصوته عشان يدفعك للغلط. بسألك اهو، انتوا حد فيكم بيسمع صوته اللي بيدفع للغلط ده؟ قلت لا. طيب تعالوا نرجع لتفسير الآية ونرى شيخ المفسرين مجاهد ماذا يقول فيها رضي الله عنه عليه رحمة الله. بيقول: واستفز من استطعت منهم. وشوف كلمة من استطعت ليه؟ لأن مش كل واحد مستفز. وعشان كده أنت هتسأل نفسك بقى بعد ما نسمع، تقوم تسأل نفسك: هل أنت من الذين يستفزهم الشيطان؟ وهتشوف طبعا كتير للأسف مستفزين، والشيطان ناجح معاهم نجاح بدرجة امتياز. خلاص؟ لكن لازم تشوف نفسك. خلاص؟ طب يبقى صوته ايه؟ بقول شيخ المفسرين مجاهد ذلك التابعي الذي كان له ثقل وعلي رحمه الله، لما جيل الآية دي: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: صوته المزمار والغناء. كده تسمع؟ تسمع؟ ده كلنا بنسمع بقى. ده كلنا بنسمع بقى. صوته ايه؟ المزمار ايه؟ والغناء. بقى هو صوت الشيطان اللي بيستفز بيه الناس. الغناء قال ابن القيم راح جاي في الآية دي عليه رحمة الله له كتاب طيب، يا ريت يبقى عندك وتقرأه، يسميه إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان. خلاص؟ بيغيثك من مكائد الشيطان، بيوريك مكايده. فجي عند الآية دي: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ونقل تفسير مجاهد هذا، ان المجاهد بين فيه ان صوت الشيطان هو المزمار والغناء. فابن القيم بيقول ايه؟ بيقول: كم من فتاة استفزها الشيطان بالغناء فوقعت في الحب الحرام والزنا. بيحصل؟ والله العظيم بيحصل. انا بحكي اهو، خلاص. وكان من شاب افسده الغناء فاورده المهالك. بيحصل؟ بيحصل. روح بعد لها اغنيه ولا نسمعها مره، اسمع اغنيه تيجي يحبب المغني، وشوف المفتتنين بالمغنيين قد ايه؟ قد ايه؟ وربنا سبحانه انا بقول فين؟ ده المحشر. وتقعد لو شفتهم بقى حفلات ولا بتاع ازاي بيقعدوا يصرخوا زي المجانين المعافين، ها؟ وازاي بيضربوا في احضان المغنيين؟ تحس حاجه غريب الشكل، غريب الشكل. يجيبوا يعني بيكلموا لسه جايبين راجل مثلا عنده 70 سنه ومتيم بمغنيه اسمها مش عارف نانسي عجرم ولا ايه، خلاص متاجر كلمتي تشوف تعبيري مدرب مدرب وهلوم جار وبنات وصبيان يقعدوا يسمعوا الغناء يقولوا اهتزوا تعرف ان ابليس بيلاعبهم على طول اهتزوا تلاقي راجل مقطع معذره بقى في التعبير لكن مقطع قدامك واقف بيترقص ايه ده رقصه؟ الغنى والمسمار والقرن اللي هو بيسمعه ايه اللي خرجوا عن وقاره وايه اللي خرجوا عن رجولته اصلا؟ اصلا تلاقي خليعه لا حياء لها ولا اب لها ولا اخ لها ولا رجل يحكمها اصلا اي ما بترقص وتتهشك ايه على صوت المسمار والاغاني وما الى ذلك. الشيء بقى الغريب العجيب اذا هذا الغناء الذي تسمعه هذا الفن اللي بيقولوا عليه او الموسيقى اللي بيقولوا عليها اللي بيسموها الان غذاء الروح واحنا عندنا فرقه من الضلاليه لابسين همم واخدين القاب واخد بالك عندهم قدرة غريبة على أن يقلبوا الحرام حلالا والحلال حرام قدرة غريبة دول دعاة الفتنة اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بفقد العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوس الجهال يفتون الناس فيضلون ويضلون فيضلون ويضلون ويضلون وكتير قوي يعني تتوقع خيبان زي اللي مسمينه عمرو خالد ده يوم ما جاب واحد اسلم من ايطاليا ولا بريطانيا مش عارف ايه طلعه علشان يغني مش عشان يقول للناس هو اسلم ليه؟ ايه استفاده من الاسلام؟ ايه اللي اضافوه للاسلام؟ لا طالع يغني طالع يغني ويسال غنى ده حاجه وبعدين يفلسفوها لك ده كلام قبيح قبيح وحسن حسن يا سلام في الاسلام حاجه اسمها مغني في الاسلام واحد يغني في الاسلام راجل يغني في الاسلام كده في الاسلام فرقه وواحده تخصص انها تقعد في الاسلام كده في الاسلام يقول لك ايوه ده ابو حنيفه يعني كان جنبه جاره كده لسه واحد بعيد معاه من الكلام ده جاره كده مغني وبعدين استقلوا ابو حنيفه بس ما سمعوش بيغني فراح يسأل عليه فقالوا له ده مريض فراح يعود يعني أبو حنيفة قاعد بس ينصدد علشان يعني يستمع للغناء هذا المعمم الفاسق لا أعتقد بقولها بملك فيه إنه فتح كتاب من كتب الفقه ولا باب من أبواب العلم بأي حال من الأحوال ليه؟ يا راجل ده الفقهاء الأربعة مجمعين على حرمة الغناء وعلى تخصيص المغني واللي بيقات واللي اباحوه الضرب بالدف او الغناء في الافراح ما فيش حاجه اسمها مغني متخصص دي حاجه بيعملها اهل البيت اي كلام يلا الفرح العريس والعروسه مش متخصص ده فنان مغني ودي فنانه فنانه مغنيه مش حاجه اسمها في الاسلام كده ابدا ابدا ابدا ما فيش حاجه اسمها كمانجه وعود ومش عارف ايه بضرب على دف حاجه تعمل صوت ويسمع الناس حتى يعرفوا ان فلان قد تزوج فلان لا اكثر ولا اقل اما الفقهاء الاربعه فعلى حرمه الغناء وعلى تخصيص اهل الغناء فقهاء الاربعه ابو حنيفه اللي يعني افتروا عليه الكذب افتروا عليه الكذب واستندوا الى روايه موضوعه لا اساس لها من الصحه تلك التي ذكرتها لكم ابو حنيفه من غريب قول في الغناء اشد الاقوال اللي بيقول كان مستمع اشد الاقوال فابو حنيفه وانا متخصص في الفقه الحنفي قعدت في الازهر 11 سنه بلغ الفقه الحنفي ومش غيره بس خلاص علمت يقينا واللي مش مصدق يرجع لفقه ابو حنيفه اشد الاقوال في الغناء يعني كانوا بيدرسونا كتاب اسمه الاختيار في فقه الحنفيه قوي ابي حنيفه واحنا في سنه ثالثه سنه ورابعه سنه وازهر ابو حنيفه يقول الجلوس الى الغناء فسق يعني مجرد تقعد في قاعده فيها غنى بس كده بقيت فاسق خلاص ان بس كده فسق خلاص والاستماع اليه معطيه ولا تديله وقفه كده فبقيت عاطف يعني انت ممكن تقعد ويتفرض عليك انت مش سامع مش مديله وقفه مش مركز بقيت فاسق بدات تركز بقيت عاطف والتلذذ به كفر والله كلام حنيف انا بحلف بالله وتحدى ادخل عبه في الازهر لو قريت غير كده ده كلام حنيف التلذذ بالغناء عند ابي حنيفه كفر. تخيل كفر اللي بترقصه واللي بتهشكه واللي بتشدقه كفر. تعبير كفر خلاص. الامام مالك يقول لا يفعله عندنا الا الفساق. يعني عند الامام مالك المغني ده لازم تقول عليه فاسق. الامام احمد بن محمد يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. الامام الشافعي عنده المغني اللي بيعتبروه نجم مش بيسموه كده نجم، وانا بقول الحجزاء ارقى منه واعلى اللي بيعتبروه نجم. عند الامام الشافعي لا مروءة له تسقط شهادته. يعني لو راح يشهد في المحكمة وتردوا بره. ده الفقهاء الاربعة مش عارف اللي قالوا حسن وقبيح وعمالين يفزلكوا المسائل ليه؟ يا اخي ده هناك حديث في صحيح البخاري اللي هم بيحاولوا يضعفوه يضربوا بيه عرض الحائط. بيحاولوا يضعفوه يضربوا بيه عرض الحائط. حديث صحيح البخاري. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني اخبر بما هو كائن الى ان تقوم الساعه وهو الذي يطيع ربه. يقول ليكونن من امتي، لسه في ناس فيهم دول، ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحريره والخمر والمعادن. حديث صحيح البخاري. هيطلع ناس في اخر الزمان هيستحلوا الله الحاجات دول. طب بص كده، يستحلون الحر الزنا تقول لي هو بقى حلال؟ والله بقى حلال، بحلف بالله باسم الفن، باسم الفن. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هو بيعمل ايه؟ على سرير ويطلع فوق انها واحنا قاعدين نفكر. وبعدين تتكلم جوزها مقاطع تقول له انت شايف مراتك ايه اللي بيحصل معاها؟ لكن اللي بيتمثل ده فن. الله يخرب بوكم. وتمشي في الشارع كده مفيش واحد نايم على واحد وفيه مش عارف ايه، ما تقدرش اعترض. لو اعترضت هتبقى راجل متخلف وراجل متحجر وراجل ما بتفهمش. ده فن حديث عن الفن. انتوا عايزين انك تلغوا كل حاجه حلوه في حياتنا. دي حاجة حلوة في حياتنا. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيرضى ده؟ فخلاص بقى حلال باسم الفن. يبقى دي الحر. والحرير رجالة ما شاء الله لسه ها مصان حرير وما الى هذا، وجايبين واحد من مشايخ الفضائيات اللي انا بسميهم غير محترمين، ومنهم اللي اسمه خالد الجلد ده، فجايبينه فلابس كرافطة حريق. طب يا عمي ناهيك عن ان الكرافطة دي لبس اهل الكفر على كلام فيها، تنفع ولا ما تنفعش؟ ناهيك عن ده. لكن حريق قال لهم ايه المشكلة؟ الكرافطة دي بيكلم المذيع، والمذيع فرحان بيها وقال له مقنع. طبعا من تقبل لازم يقنعك. انت لا عندك علم ولا دين ولا اي حاجه، لازم تقنعها. فيقول له دي احلها فيها نص القران احلها. تخيلوا. قال له القران، قال له ايوه، مش ربنا بيقول قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريش؟ هي دي ريش، هي دي. قال له ريش دي عرفت؟ قال له تخيل. فخلاص يستحلون الحر والحرير والخمر. تيجي تقول له ده يا عم ده الخمرات مال البلد، انت اي وايه خمر معروف فيه كده؟ تدخل اي حضرة حاطين لك ثلاجة سيارة كده لازم يكون فيها خمر. ده احنا ايه؟ ده احنا فين؟ ده احنا في بلد الاصل طيب، في بلد مسلم. يقول لك تعرف تضرب السياحة بس خلاص، وبعدين تقرأ خبر القبض على شحنة خمر في مطار القاهرة. فرحت قلت يا الله اخيرا هيتداول القبض على العالم دي. والله بيحتفظ بالخبر، تروح تبص تحت كده يقول لك ان مباحث بتاعة التموين دي ولا مش عارف ايه قبضت على شحنة خمر 300,000 جنيه جاية مش عارف مالها راجل اسمه ايه صاحبته مش عارف مين، لانه ثبت ان الخمر مغشوش. تخيل في بلد الاصغر قابضين على الخمره المغشوشه، لازم تخش خمره 10 على 10 تخلي الشعب يدقق. تخيل، تخيل اللي احنا فيه ده. تخيل ما النبي والله النبي استحلونا الشر والحريره والخمر. خد الرابعه بقى والمعاد. والمعاد يقول لك ايه ماله ده ويطلع ايمن يقول لك لا لا انا المزيكا الفلانيه وانا بحب اسمع كذا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يجيبوا والله جايبين شد عيبنا مستوطنين لكم تحب تسمع ايه؟ انا احمد سامي يقول لهم اسمع عبد الباسط الحصري مش عارف ايه في البلد. قال لهم بحب اسمع فيروز. تقول لي ايه؟ اما الشيخ ابو عين ما عايز يسمع فيروز، امال انت تسمع ايه؟ يعني ايه اللي ناقص؟ ايه اللي بيحصل؟ انا قاعد والله الايام اللي فاتت دي انا بحترق، يعني عمال اتابع الخبريات دي ضغط عيني وروح لكذا دكتور وجت حاله غير طبيعيه. من اللي قاعد اسمع؟ من اللي قاعد اسمع؟ يعني ايه ايه ايه العتب اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي بيظهر للمسلمين ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي طلع في ده؟ دول بقت زحمه جوه الفضائيات، شله طالعه وكله حرب على الاسلام، حرب على الاسلام. مش بياخدوا ايد الناس للاسلام، عاملين ندوه قريبه دكاتره واحده عاملين كليه التوصيل في العربيه دكتوره سعاد دي اللي لو بايدها حطها في الخنكه ولا تحسن قراءه القران الكريم. والله لا تحسن، ما بتعرف تقرا ايه يعني تقرا الايه. والله لسه في الحلقه اللي فاتت لكم وسارعوا الى مغفره من ربكم ورحمه. انا قعدت ادور عليها في المصحف قلت يمكن انا ما اعرفش حاجه في حياتي. ورحمه خلاص مش عارف تقرا القران الكريم، وطالعين عمالين يحرموا في النقاب ويتخانقوا عن النقاب. واحده طلعت تقول لهم المنقبه دي يعني ايه تلبس نقاب يعني؟ كانها بتستعلى على الناس. سابه العيانه ده تتكلم عن منقبه؟ ايه اللي بيجروا ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حدث وبعدين حاطين ارقام تليفونات بقى بطلب بقى يعني نفس الخط يتفتح عشان اروح اللاعبين دول ايا كان يعرفوا بحقهم صح ويبدي بس ان هم ما عندهم اثر من علم. مفيش تتكلم في مين؟ كلها ارقام ما تفهمش مضروبه ما تفهمش فيها حاطين هي حاجه كده خلاص حاجه غريبه شكل. وجهل الضلال عمالين يلا يصبوا على الناس صعبه ومفتتنين بها فبدا تتحل كل حاجه. النبي قال ده، النبي قال يستحلون الشر والحريره والخمره والمعادن. والمعادن ده هيحصل، ده هيكون، ده هيكون. فالاغلاء اللي يستحلوه ده بكل المقاييس زي ما قال ابن القيم ده كارثه، كارثه. الغناء اللي يستحلوه ده كارثه، شوف بيأيد الشباب ويعمل فيهم ايه والبنات ويعمل فيهم ايه. راجل طلع عنده 40 50 سنه فجاه تلاقيه قام يتهشك. انت بقيت جوزه في اللحظه ليه؟ ليه؟ ما قاعد الشيطان بيستفزه بصوته، قاعد الشيطان بيستفزه بصوته. وبنات متيمه بتنتحر ورا الفنانين، وشباب بينتحر ورا الفنانات. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ يبقى اذا الاستفزاز ده بيقيدك، يدفعك لمصيبه، يدفعك انك تتهشك، يدفعك انك تحب، يدفعك انك تبني بايه؟ صوت وصوته ايه؟ ايوه كل مغني بيرفع صوت الشيطان. هو ده صوت الشيطان. ولذلك بعض السلف كان يسمي الغناء قرآن الشيطان. سميه كده، هو ده قرآن. لما سألوه هل الشيطان القرآن؟ قال نعم، قرآن والغناء الغناء هي دي آيات. هو ده منهجه، هو ده منهجه. ما في الإسلام حاجة اسمها ده متخصص، ده تخصص غناء، ودي مغنية، وده عمل مغني، وده عملها مغنية. يا راجل يا راجل، لما تقرأ في الفقه الإسلامي، مش في فقه المؤمركين دلوقتي، الفقه الإسلامي، عندنا حاجة اسمها في الفقه الإسلامي خيار العين في باب البيوع. العين أن تشتري السلعة وتخبر المشتري أن لك خيارا، إن ثبت فيها عين في خلال 3 أيام بترجعها. خلاص؟ ما دام الفقه اللي جاه الناس خلال 3 أيام ترجعها، مش يروح كاتب لك يبقى البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ولا مش عارف. فليك الحق خيار العين 3 أيام. أنت عارف أئمة الفقه قالوا إيه؟ اقرأ في الباب ده بقى، اقرأ ما قاله الإمام مالك، ما قاله الإمام الشافعي، ما قاله الإمام أحمد، ما قاله أبو حنيفة. قالوا فلو اشترى جارية، بيحددوا بقى العيوب اللي ممكن من خلالها ترجع السلعة، فالعيوب اللي ممكن تطلع في العبد والأمن. فبيقولوا ايه؟ فلو اشترى جارية فثبت أنها مغنية له أن يرجعها لأنها معابة. قال اعتبروا الناس دي بتغني، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ النهارده بتدفع فلوس ده، بتدفع فلوس ده. لو هيقول لك هجيب فلانة تصوصو في فرح بنتي واتفقت معاها تاخد 10,000 و20,000، خيبك الله. فبيعتبروا ده عيب، عيب فيها. شوف التعبير بيعتبروا عيب فيها انها تكون مغنية. خش على مصطلح الحديث، خش على مصطلح الحديث. عندنا حاجه اسمها الجرح والتعديل. دي الناس المحترمه، بتكلم عن الناس المحترمه، سيبك من طول الوقت، بتكلم عن الناس المحترمه، الناس اللي عندها دين. عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل بيجوا اي راوي حديث، واخد بالك، يا يجرح يا يعدل. يجرح يعني يطلع فيه عيب في رد حديثه من ناحيه دينه او مرقته او ما الى هذا، خلاص، او حفظه. فهم والله كده، والله اللي كما اقول لك كده، احد المحدثين رد حديثا وقال في سنده فلان. طب وفلان ده ماذا بقى؟ اكيد في حاجه وحشه. قال سمعت الغناء يخرج من بيته، كان سمع الغناء يخرج من بيته رد حديثه. سمعت الغناء يخرج من بيتي. قال ده احنا في مصيبه بقى. بس في اللي بيفضفض، وفي اللي الاستاذ عمرو خالد طلع يقول لك الفن من معتقداتنا، في مقال قد كده في مدلل الديوان، من معتقداتنا. تخيل في الاشكال الساقطه اللي طالعه، اللي هي زي ما قلت لك بامريكو الدين دلوقتي، بيعملوا دين امريكي يمشي على الموضه، الاسترتش باحجاب مفيش مشكله، وبارك الله فيك يا اخي، بس بدل لبس الاشاره مفيش مشكله، مفيش مشكله. والمطرب يبقى اخ فاضل مفيش مشكله، والتمثيل رساله ساميه مفيش مشكله، مفيش مشكله. يا راجل ده بيكلم واحد بعلم وكيل وزاره الاوقاف، بيقولوا له اللي بيهدموا السياحه دول ويعملوا مثل هذا، خلاص، هي السياحه حرام. النيل والسهر ده القران قال فسيحه في الارض، تخيل ممكن يضرب هي دي اللي القران عليها، اللي في شرم الشيخ والغردقه هو ده فسيحه في الارض، ده دول تنيله في الارض، تخببه في الارض، ده فسيحه في الارض. هي دي السياحه اللي داعي لها القران الكريم. كان في اقرح طالع يقول لهم مين يقول التمثيل حرام؟ ده اول ممثل جبريل، وقرا القران فتمثل لها بشرا سويا. تخيل. شوف المستوى اللي وصلنا له بقى فيه. ده الشيطان مش ناجح، ده الشيطان ناجح وراكب وبايض ومفرخ ومفرخ. فنسيبك من العالم دي، انت فين من الكلام ده؟ انت من بتوع الغناء برضه اللي بيستفزهم الشيطان؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك، اسأل نفسك فين مكان القرآن في قلبك ومكان الغناء ده؟ في ناس، ولذلك عجبتني كلمة قالها ابن القيم، قال إذا كان الغناء هو قرآن الشيطان فلا يجتمع قرآن الشيطان وقرآن الرحمن في جوف واحد. ولذلك خذها قاعدة، اللي بيحبوا الغناء افتح له الراديو على قرآن. اللي يحصل يقول لك يا عم احنا في ميتة مش حاول يا، طب تيجي اغنية، ايه اللي يحصل؟ يا سلام. ولذلك البنت في البيت، البنت توتو والابو اللي ابوها اسمه لولو ده، فلولو بتخلف توتو تبقى قاعدة يجي حاول يا نادي، ده هيجيبه كاظم ده انا بموت فيه. خلاص قرآن، قرآن اللي تسمعه يا قرآن ايه؟ قرآن ايه؟ ده نجح لدرجة امتياز، امتياز. انا لو استغفرت هقول كلام كتير يزعل، كفاية كده، كفاية كده، هقول لك كلمتين اخلص بيهم، لان انا قلت لك انا اليومين دول مفعم، مفعم صحيح، يعني حالتي غير طبيعية. بقول لك بسمع حاجات غريب الشكل، حاجة فعلا الاسلام يغمص وهب المغرب بيهم، حاجة غريب الشكل، حاجة غريب الشكل. هقول لك كلمتين. رمضان مروح وتستطيع انك تقول والله لم يلبث الا ساعة، صح؟ مش هتقول كده خلاص. يا ترى هتودع رمضان زي ما استقبلته؟ يا ترى بعد رمضان صلتك مع الله منقطع؟ نفسي تسأل نفسك السؤالين دول واسيبك تجاوب. يا ترى بعد رمضان هيبقى فيه تلاوة قرآن؟ هيبقى فيه قيام؟ هيبقى فيه صدقة؟ ولا هي كانت تطبق قانون اعبده شهرا واهجره ظهرا؟ يا ترى السؤالين دول نفسي تسألهم لنفسك. هتودع رمضان زي ما استقبلته؟ صلتك مع الله هتبقى زي ما كانت في رمضان ولا انت ناوي عليه؟ اسال نفسك السؤال دول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، كل عام وانتم بخير. وان شاء الله تعالى يعني هنلقاكم بقى بعد العيد في اول ثلاثاء ان شاء الله، هيكون ثلاثاء بعد القدر طبعا باذن الله، ان شاء الله وقدر اول ثلاثاء ان شاء الله تعالى بعد العيد ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعم. لان حلقنا في حاجات ثانيه، ايه اساليب الشيطان الاخير؟ ده لسه كتير، ده لسه كتير، لسه كتير كده.